الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تمام. ما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على متن أقرب المسائل عن قراءة الشرحي الصغير، وكلاهما للشيخ أحمد الدردير رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله: فصل. آداب قضاء الحاجة: جلوس بطاهر وستر لقربه، واعتماد على رجل يسرى مع رفع عقب اليمنى، وتفريج فخذيه، وتغطية رأسه وعدم التفاته، وتسمية قبل الدخول بزيادة: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وقوله بعد الخروج: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وسكوت إلا لمهم، وبالفضاء تستر وبعد، واتقاء جحر وريح ومورد وطريق وظل ومجلس ومكان نجس، وتنحية ذكر الله لفظا وخطا، تقديم يسرى إلى آخره. لعل نقتصر على هذا القدر في درس اليوم والليلة. قال رحمه الله: فصل. في هذا الفصل في آداب قضاء الحاجة. والآداب جمع أدب، قالوا وهو ما يحسن قولا أو فعلا، هكذا كان سمعته من شيخنا الشيخ العلامة الشيخ محمد علي آدم رحمة الله علينا وعليه، وله تعريفات متعددة. وهذه الآداب مندوبة في غالبها، لكن بعضها ليس مندوب، بعضها واجب كما سيأتي. وهو قدم فصل آداب قضاء الحاجة خلافا للشيخ خليل لتتوالى الفصول المتعلقة بطهارة الخبث، ثم تتوالى الفصول المتعلقة بطهارة الحدث. قد أحسن في ذلك رحمه الله. وأما الشيخ خليل فذكر أنه الدردير هنا ذكر، وهو من شراحه كما نعرف، أن الشيخ خليل نظر إلى أن هذه تعرض بعض الوضوء، يعني قد تعرض بعض الوضوء، فأخرها عن كلام عن فرائض الوضوء من ذلك، لكن هكذا لعله أنسب. فتتوالى الفصول المتعلقة بطهارة الخبث، ثم بعد أن يفرغ منها ينتقل إلى الفصول المتعلقة بطهارة الحدث. وقد ذكرنا أن صاحب الأقرب، يعني بما أنه شرح خليل ورأى كلام الشراح عليه وما إلى ذلك، حاول أن يجتنب كثيرا من الأشياء التي يعني أو أن يحسن وأن يطور في كتابه هذا بعض ما يعني وقع في مختصر الشيخ خليل على حسب رأيه، ولكل وجهته ولكل يعني نظرته. فقال هنا: آداب قضاء الحاجة جلوس بطاهر. هذا الأدب الأول، أن يكون المكان طاهرا لا نجسا، أي من شأنه الطهارة، فلا ينبغي، نعم، جلوس بطاهر، يعني أن يكون جالسا بمكان لقضاء حاجته من بول أو غائط، بمكان طاهر لا نجس. وهذا قالوا في الفضاء. وأما في يعني في المدن فإنه يشق، وهذا نظرا لحالهم قديما، أنه كانت هناك، قال بعض المشايخ يعني قديما كان الوضع يختلف، كان هناك أماكن معينة يدخلونها لقضاء الحاجة وتكون متنجسة في غالبها، لأنها أماكن كأنها يعني مسورة أو كذا، ويقضون في جوانبها فتكون الأرض متنجسة فيها وما إلى ذلك، فيدخلها ويقضي حاجته فيها. فقالوا لهذا في المدن يشق، أما في الفضاء فإنه يختار المكان الذي يريده، لأنه ليس مكانا محددا. فقال لك ينبغي له أن يختار مكانا طاهرا حتى لا مثلا يلوث ثيابه وما إلى ذلك. وستر لقربه، يعني ينبغي أن لا يكشف عورته إلا إذا قارب الأرض، وهذا أيضا في الفضاء قالوا. أما في البناء وفي المدن فإنه يرفعه قبل ذلك، يرفع ثوبه قبل ذلك لئلا يتنجس، لأنه قلنا الأماكن هناك أراضيها متنجسة، فيخشى إذا ترك ثوبه إلى قرب جلوسه فإنه قد يتنجس بما في الأرض. أما إذا كان اختار مكانا طاهرا كما في الفضاء كما تقدم، فإنه لا يرفع ثوبه لئلا يكشف عورته من بعيد هكذا، وإنما إذا قارب. واعتماد على رجل يسرى، الاعتماد على الرجل اليسرى في جاء في حديث سراقة وهو ضعيف، وأيضا قالوا يعني الأطباء والتجربة والمشاهدة تشهد بأن الاعتماد على اليسرى في قضاء الحاجة أسهل لخروج الخارج. لذلك أيضا قال مع رفع عقب اليمنى، هذه الهيئة المطلوبة منه عندهم، وتفريج فخذيه كأنه أعون على قضاء الحاجة، ويسترخي، وقد قال صاحب الرسالة ويسترخي قليلا. وذكر بعضهم أن صاحب الرسالة رؤية عند موته فقيل له ما فعل الله بك، قال غفر لي بقولي يسترخي قليلا. ما أدري من أين يعني أخذ هذا، لكن على كل حال يعني كأنها قصة ما أدري صحتها عن صاحب الرسالة. لكن الاسترخاء فائدته أن يكون أمكن له في الاستنجاء ونحوه، حتى لا تكون هناك تكاميش تكون فيها نجاسات. طيب، قال وتفريج فخذيه وتغطية رأسه، كذلك من الآداب المستحبة أن يغطي رأسه، واختلفوا في سبب ذلك، فقيل حياء من الله تعالى، وهذا هو المنقول، وقد نقل هذا عن أبي بكر رضي الله عنه، وقيل لئلا يعلق بالمسام شيء، لكن الأول هو الأقرب. وعدم التفاته، الالتفات يطلب قبل قضاء الحاجة لا فيها، قبل قضاء الحاجة يلتفت حتى يطمئن أن المكان ليس فيه شيء يفزعه وليس فيه شيء مؤذي وما إلى ذلك. أما إذا فعل هذا فينبغي له أن لا يلتفت ويقضي حاجته، قالوا كراهة أن يرى شيئا يفزعه فيقطع عليه قضاء حاجته ويتلوث كذا قال. وتسمية قبل الدخول، جاء في الحديث الذي في السنن ستر ما بين عين الجن وعورات بني آدم قول بسم الله، وكما جاء في الحديث ثم قال بزيادة اللهم إني، وقد جاء في بعض الروايات بسم الله اللهم إني أعوذ بك من خبث الخبائث فيما أظن، لكن لا أدري هل هي شاذة أو محفوظة. ثم قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهذا دعاء في الصحيحين معروف، دعاء دخول والخبث قالوا ذكران الشياطين، وخبائث جمع خبيثة إناثهم لأن لهم مزيد تسلط في هذا المكان فاحتمى بالله عز وجل منه. وهذا يدل على التوحيد، وأن الله هو الذي يحمي، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى حماية الله، لا أن الرسول يحمي أحدا أو غيره فضلا عن غيره. وقوله بعد الخروج الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني، أيضا هناك عدة أدعية وردت منها هذا، وفيه لعل فيه ضعفا ويعني أحسن منه حالا حديث غفرانك، وقد ذكره المحشي. وسكوت إلا لمهم، أيضا مما يندب لا يتكلم إلا لشيء مهم، وقد يجب كإنقاذ أعمى سيسقط في بئر مثلا نحو ذلك، يجب الكلام حينئذ. وإلا لمهم مثاله أن يطلب مثلا حجارة للاستنجاء، وقد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد يعني قال لأبي هريرة أو ابن مسعود ابغني حجارا، فأتاه بحجرين ولم يجد الثالث فأتى بروثة فرمى بها وقال له إنها ركس ائتني وخارج السياق قال ائتني بثالثة وكذا. وهذا الحديث أصله في البخاري. طيب، وبالفضاء تستر، إذا كان بالفضاء فيتستر كما تقدم، بخلاف ما إذا كان في بناء وكذا فإنه مستور ويرفع ثيابه لئلا تتنجس بالأرض كما هو قديم. أما الآن فالوضع اختلف، وقد صارت عندنا مراحيض يعني طاهرة الظاهر إلى نسبة كبيرة جدا، لأنه صار النجاسة تكون في مكان محدود ويذهب بها بعيدا كما هو معروف. وبعد قال لك أي أن يبعد في الفضاء عن الناس بحيث لا يسمع له صوت ولا يشم له ريح، وهذا جاء في حديث مغيرة بن شعبة في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، وهذا بمعنى أن لا يرى حتى جسده ولا يسمع له صوت ولا يشم له ريح. أما ستر عورته فواجب، واتقاء جحر، جحور الدواب وغيرها تتقى أن يقضى فيها الحاجة، لأنها ربما كانت للهوام فخرجت فآذته، ربما مثلا إذا بال في جحر وهو جحر حية خرجت عليه فنهشته مثلا، وربما كان جحرا، ربما كان الجن يسكنون فيها، فبالتالي إذا آذاها آذته. قد قيل إن سبب مقتل سعد بن عبادة رضي الله عنه نحو هذا، يعني أنه قضى حاجته فخرجت فقتلته، فسمعت تقول أبياتا تدل على أنها هي التي قتلته. واتقاء جحر وريح، يعني لا يقضي حاجته مثلا يبول مضادا للريح، لأن هذا يرد بوله عليه فتنجس. ومورد وطريق وظل ومجلس ومكان النجس لا يؤذي المسلمين في الأماكن التي يحتاجون إليها، مثل الموارد إلى الماء والطرق عموما، سواء كانت حتى ولو كانت غير موارد، والظل الذي يستظلون به ومتشمسهم في الشتاء يجلسون يسيبون الشمس، وحتى يعني مجلس سمرهم في القمر وأي مجلس يحتاجون إليه، وظل أيضا يستظلون به، ومكان نجس عموما يجتنبه كما تقدم، بل يذهب إلى مكان طاهر. وهذا جاء في حديث الملاعن الثلاثة في صحيح مسلم، أو حديث لعن الله من اتقوا اللعانين، قالوا من لعانان يا رسول الله؟ قال الذي يقضي حاجته ويتبرز أو كذا في طريق الناس أو في ظلهم. وفي السنن جاءت زيادة على هذا. وعموما إذا المسلمين محرم، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا إثم مبين، فمحرم يعني في بعض الوجوه، وهنا ويؤذيهم ويمنعهم مجلسهم. ختاما قال: وتنحية ذكر الله لفظا وخطا، أي لا يذكر الله عز وجل لا بلفظه ونطقه، ولا يكون معه شيء مكتوب فيه ذكر الله تعالى تعظيما له. وقد جاء في حديث تنوزع في ثبوته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم إذا أراد أن يدخل الخلاء وضعه، وهذا إذا لم تصل إليه النجاسة إلا حرم اتفاقا. ونتكلم عن مجرد وجودها في مكان مخصص لقضاء الحاجة، وهناك تفاصيل سيذكرها في الشرح إن شاء الله. بقي أن نمر على الشرح السريع. قال رحمه الله: فصل في بيان آداب قضاء حاجة الإنسان من بول أو غائط، وحكم الاستبراء والاستنجاء والاستدماء. وهذا كله سيأتي لاحقا إن شاء الله. فالآداب يعني أمور مطلوبة شرعا عند قضاء الحاجة، قد تكون مندوبة وهذا هو الغالب، وقد يكون واجبا بعضها كما سيأتي. والمقول حاجة الإنسان أي المكلف ولو بالمندوبات والمكروهات، فشمل الصبي والصبية المميزين، قد خطب الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرمين، فهي مطلوبة أيضا من الصبي والصبية المميزين. وقوله وحكم الاستبراء أي وجوب استفراغ الأخبثين من المخرجين، فهذا واجب بلا خلاف، لأن بقايا البول في القصبة، قصبة الذكر، من باب الوضوء مع المنافئ هو لا يصح، فهو له تعلق بطهارة الحدث لا بطهارة الخبث. من بقي البول في مخرجه من الداخل، نحن عندنا فرق بين الاستبراء والاستنجاء. الاستبراء هو إخراج ما بقي من الأخبثين في المخرجين داخل المخرجين، وأما والغالب أن هذا يتعلق بالبول في الذكر. وأما الاستنجاء فهو إزالة النجاسة عن ظاهر المخرجين، فحكمه حكم إزالة النجاسة المتقدم، ويجري فيه الخلاف الذي جرى فيها، وقد تقدم لنا أن فيها قولين مشهورين بالوجوب مع الذكر والقدرة وبالسنية، فهذا من جنس هذا، لأن الاستنجاء حقيقته إزالة النجاسة عن شيء من البدن وهو ظاهر المخرج، ففرق بين الاستنجاء والاستجمار. ثم هذا إذا كان بالماء مثلا، أما إذا كان بالجمار فإنه يسمى استجمارا، فيكون أيضا حكمه كحكم الاستنجاء. هذه أمور دقيقة ينبغي لطالب العلم وطالب الفقه أن يضبطها، فرق بين الاستبراء والاستنجاء والاستجمار. قال: وهذه الأحكام من متعلقات طهارة الخبث، فوجب تقديمه على طهارة الحدث، يعني يقول أنا خالفت خليلا لأجي هذا، ثم اعتذر عن الشيخ خليل. قال: والشيخ رحمه الله أخر عن فرائض الوضوء وما يتعلق به نظرا إلى أنها قد تطرأ على الإنسان بعد الوضوء. ثم قال: آداب قضاء الحاجة: جلوس بطاهر وستر لقربه وستر لقربه واعتماد على رجل يسرى مع رفع عقب اليمنى وتفريج فخذيه، تغطية رأسه وعدم التفاته. قال: المراد بالآداب الأمور المطلوبة ندبا. ندبا هذه يعني هذا هو الغالب، يعني إن كان بعضها واجبا كما سيأتي إن شاء الله، لمريد قضاء حاجته من بول أو غائط، فيندب له قضاء الجلوس ويتأكد في الغائط. قال لك: الأفضل عموما هو الجلوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غالب حالي أنه كان يقضي حاجته جالسا، وقد جاءت أحاديث صحيحة في قضائها قائما، فلا بأس، لكن الجلوس أفضل عموما لأحاديث متعددة في هذا، خاصة الغائط، حتى عبر بعضهم قال: الغائط لا يجوز القيام فيه، لكن قالوا: أي يكره كراهة شديدة فيما يظهر، وكذلك بول من ينتشر مثل المرأة والصبي فإنه ينتشر فينبغي لهما الجلوس، بخلاف ذكر الفحل فإنه بول لا ينتشر إنما يكون في مكان واحد، ولهذا كان أمره في القيام أخف. وأن يكون بمحل طاهر إذا كان بالفضاء، يعني قال لك: أما إذا كان في الأماكن المعدة لقضاء الحاجة في المدن مثلا فلا يتأتى فيها اشتراط الطهارة، على قديما على الحال القديمة. قال: خوفا من تلوث ثيابه الفضاء، خوفا من تلوث ثيابه بالنجاسة، وأن يكون المحل رخوا كالتراب والرمل، يعني الرخو هو الذي لا يرد عليه البول، يعني مكان فيه نوع من الليونة، وأما الصلب فإنه يرد عليه البول، ولهذا نهوا عن البول فيه. قال: رخوا كالتراب والرمل لا صلبا كالحجر لئلا يتطائر عليه البول، هذا هو. وأن يديم الستر على انحطاط الجلوس لقرب المحل الذي يقضي به حاجته فلا يربع. طبعا هنا في تقسيم، فالمكان إما أن يكون عندنا إما أن يكون طاهرا أو نجسا، وإما أن يكون صلبا أو رخوا، وعلى هذا 2 × 2 = 4، قد نظمها بعضهم كما مر معنا هذا في أسهل المسالك، بالطاهر الصلب جليسي أو الصلب جليسي، وقم برخو النجس والنجس الصلب اجتنب، واجلس وقم إن تعكسي. ثم قال: وأن يديم الستر على انحطاطه للجلوس لقرب المحل الذي يقضي به حاجته فلا يرفع ثيابه وهو قائم، وهذا في غير الأكنفة، أما في الأكنفة فإنه يرفع ثيابه وهو قائم لئلا يتنجس كما تقدم. وأن يعتمد حال جلوسه على رجله اليسرى لأنه أعون على خروج الخارج ولو بولا كما هو مشاهد، وأن يرفع عقب رجله اليمنى لما ذكر، وأن يفرج بين فخذيه لذلك حال جلوسه، لذلك الله أعلم أنه يقصد أسهل لخروج الخارج، وأن يغطي رأسه برداء ونحوه. قال: ويكفيه ولو بطاقية، والمراد أن لا يكون رأسه مكشوفا حال قضاء الحاجة، وهذا قيل يعني الطاقية هذه يكفي الطاقية، قال المحشي والمعتمد، وهذا مبني على الخلاف في علة ندب تغطية الرأس، هل هو الحياء من الله تعالى أو خوف علوق الرائحة بمسام الشعر. والبناني يعني كأنه ينصر الأول، قال الأول هو المنصوص أنه حياء، أن هذا من الحياء من الله تعالى. قال: وأن يغطي رأسه بردان ونحن، قال: ويكفي رب طاقيه، في المراد أن لا يكون رأسه مكشوفا على قضاء الحاجة، وأن لا يلتفت حال قضاء الحاجة لئلا يرى ما يخاف أذيته فيقوم قبل تمام حاجته فيتنجس مع عدم تمام فرضه، وأما قبل جلوسه فينبغي أن يلتفت حتى يبعد عما يخاف ويطمئن قلبه. إذن هم يقولون من الأول تبحث ثم تقعد ولا تلتفت بعد ذلك. وتسمية قبل الدخول بزيادة اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وقوله بعد الخروج الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، أي من الآداب التسمية قبل دخول الخلاء أو قبل محل الجلوس في الفضاء، فإن نسي سمى قبل كشف عورته في الفضاء ولا يسمي بعد دخول الكنف. إذا كان المكان معدا مبنيا فإنه يقول ما لم يدخل، إذا دخل لم يقل، وأما إذا كان غير مبني كمان المكان معين يعني أي مكان يختاره هكذا في الفضاء في البادية مثلا، فهذا يسمي ما لم يكشف عورته، يعني ما يسمي قبل محل قبل الجلوس أصلا، لكن إذا نسي فإنه يسمي ما لم يكشف عورته، وقيل ما لم يخرج الخارج يبدأ في خروج الخارج خارج الخارج، لكن المعروف هذا المشهور هو أنه بمجرد كشف عورته فات محل الذكر، هذا بالنسبة للفضاء. وأما في الكنيف المبني فإذا دخل فاته بعد ذلك، لأنه منهي عن الذكر في هذا المكان. قال ولا يسمي بعد دخوله الكنيف، هذا هو لو لم يصل المحل، وكذلك المواضع القذرة التي بين يدي الكنيف بأن يقول، هذا تصوير يعني هذه هي يعني هذا هو الدعاء، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني الأخير. والخبث بضم الخاء والمعجمة والباء الموحدة، نعم الجمع خبيث، الخبث هكذا جمع خبيث، ذكر الشيطان شياطين، وقد تسكن الباء خبث. والمحشي قال قيل في إسكان الباء هذه إنها يعني الكفر، يعني سيكون مصدر يعني كأنه. طيب والخبائث جمع خبيثة أنثى الشياطين، وخص بالاستعاذة هنا لما لهم من التسلط في هذه المواطن لأنهم يحبون أماكن النجاسات وما إلى ذلك، فناسب أن يطلب الاستعاذة. طيب ومن الآداب المندوب أن يقول بعد خروجي من الخلاء وبعد تحولي من مكاني في الفضاء الحمد لله لآخره، وليس بعد الخروج تسمية كما يفيد النقل خلافا لبعضه، إنما أحمد. ومنه أيضا ما ورد كما قال المحشي أنه يقول غفرانك، تكلم عن حكمة قولي غفرانك وليس هذا موضع بس هذا. قال وسكوت إلا لمهم، أي ويندب له السكوت ما دام في الخلاء ولو بعد خروج الأذى، إلا لأمر مهم يقتضي كلامه كطلب ما يزيل به الأذى، إذا مثلا ما عد حجارة كافية أو نحو ذلك فنادى شخصا ليأتيه، هذا لا بأس به لأن هذا لمهم ولحاجة. وقد يجب الكلام كإنقاذ أعمى من سقوط في حفرة، إذا كان إنسان يقضي حاجته فرأى أعمى سيسقط في الحفرة يجب عليه أن ينبيه، أو تخليص مال كذلك إذا كان مثلا دابة تسقط نحو ذلك. وبالفضاء تستر وبعد واتقاء وجحر وريح ومورد وطريق وظل ومجلس ومكان نجس. من الآداب المندوبة إذا أراد قضاء حاجته بالفضاء أن يستتر عن عيون الناس، يعني يستر بدنه، لا عورته واجبة كما سيأتي، عن عيون الناس بشجر أو صخرة أو نحو ذلك بحيث لا يرى جسمه، وأما ستر عورته عنهم فواجب، وأن يبعد عنهم بحيث لا يسمع له صوت ريح يخرج منه، وأن نعم أما قال المحشي في الكنيف فلا يضر سماع صوتي ولا شم ريح المشقة في المدن، يعني هذا قال لك معروف أن كما يحصل في بعض الأماكن التي يكون هناك فيها زحام فينتظر الناس والناس فقد يعني يسمعون منهم أصوات أو كذا، فقال لك هذا لا بأس به في المدن للمشقة، بخلاف البادية كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد، تذهب إلى مكان بعيد لا يراك فيه أحد ولا يسمعك، أما ستر العورة فواجب، وأن يبعد عنهم بحيث لا يسمع صوت. نعم قالوا أن يتقي أي يجتنب قضاء حاجته في جحر بضم الجيم وسكون الحاء، أي ثقب في الأرض مستدير أو مستطيل. قال ونعم الجحر في اللغة هو مستدير فقط، فهو نبه بقوله كما ذكر المحشي أو مستطيل إلى أنه يشمل السرب في اللغة، السرب هو المستطيل، فهو ليس لا يقصد جحر بالمعنى اللغوي، وإنما سواء كان جحرا مستديرا أي مستديرا أو سربا أي مستطيلا فإنه يدخل، فأطلق الجحر بما يشمل السرب، يعني هذه الثقوب عموما. لماذا؟ قال لك لئلا يخرج منه ما يؤذيه من الهوام ولأنه مسكن الجن، ذكر سببين، وهذا قد جاء في حديث في السنن حديث عبد الله بن سرجس، فربما حصل منهم له أذية، وأن يتقي مهب الريح لئلا يعود عليه، هذه الأشياء ذكرت في حديث عبد الله بن سرجس يعني كثير منها وكلها، قال لئلا يعود عليه البول فينجسه. وأن يتقي مورد الناس أي محل ورودهم للماء لأنه يؤذي الناس فيلعنونه، وهذا معنى كونها ملاعن. وأن يتقي الطرق التي يمر فيها الناس، وأن يتقي الظل أي المحل الذي الشأن أن يستظل فيه لا مطلق ظل، يعني إذا كان ظلا لا يجلس فيه أحد قال لك لا يدخل في هذا عندهم، إنما الظل الذي يستفيد منه الناس. ومثله كاتب عندي الشمس لعله المتشمس، أو ومثله الشمس أي مواضع الشمس يعني التي يستدفئ فيها الناس أيام الشتاء، ومثل الشمس أيام الشتاء، والمكان المقمر الذي شأنهم الجلوس فيه. قديما طبعا ما في كهرباء وكذا، فيجلسون في مكان مقمر يتسامرون، فهذا أيضا. والمورد وما عطف عليه هي المسمى بالملاعن الثلاث، وعطف المجلس عليها من عطف ما هو عام، يعني هو عطف العام على الخاص، أي مجلس يحتاج إليه الناس. وأن يتقي الأمكنة النجسة لئلا تصيبه نجاستها، هذا هو الأحسن والأفضل. ختاما آخر مسألة معنا، قال وتنحية ذكر الله لفظا وخطا، قال من الأداب الأكيدة أن لا يذكر الله تعالى في الخلاء قبل خروج الأذى أو حال خروجه وبعده ما دام في المكان الذي يقضي فيه حاجته، سواء كان كنيفا أو غيره، يعني كل المكان سواء كان مبنيا أو غير مبني، أو فإنه لا يذكر الله تعالى فيه، لا حتى قبل خروج الأذى أو أثناءه أو بعده إذا كان يعني، بس لعله يقصد يعني قبل خروج الأذى في الكنف واضح وفي الأماكن المبنية، أما إذا كان في فضاء فما أدري، قبل قليل مرة معنى أنه إذا نسي يقول ما لم يكشف عورته، فلعله لا يقصد هذه مثل هذه الصورة. قال أو حال خروجه وبعده ما دام في المكان الذي يقضي فيه حاجته، يعني هذا نعم ما دام في المكان الذي يقضي فيه حاجته، ليس قبل أن يصل وهو ذاهب إلى بعد أن يصل. والكنيف طبعا يكون يختلف عن الفضاء، الفضاء يختص بالمكان الذي يستقضي فيه الحاجة، أما ما قبله مثلا فهو طاهر كغيره من الأماكن، أما هذا الأماكن المخصصة كانت تكون كأنها كبيرة وكذا ولها مداخل، بل قد يكون ما حولها نجسا، فصرح المحشي أن يأخذ حكمها. وكل هذا من باب تعظيم الله عز وجل، ذلك وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد جاء في الحديث حديث أنس عند في سنن أبي داود، وقد اختلف في إعلاله وعدم إعلاله، أنه كان يعني إذا دخل الكنيف ينحي خاتمه، خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه ذكر الله كما هو معروف، محمد سطر ورسول سطر والله سطر. قال أو حال خروجه أو بعده ما دام في المكان الذي يقضي فيه حاجته سواء كان كنيفا أو غيره، وأن لا يدخل الكنيف أو يقضي حاجته بفضاء ومعه مكتوب فيه ذكر الله. إذن عندنا أمران، أن لا يتلفظ بذكر الله، وأن لا يأتي بمكتوب فيه ذكر الله أو درهم فيه ذكر الله، مثلا عندنا الآن بعض العملات، العملات مكتوب فيها بسم الله، أو خاتم مكتوب فيه ذلك ذلك كما في الحديث الآن في الذكر، وكذا اسم نبي، لكن اسم نبي قال المحشي أي مقرون بما يعينه كعليه السلام لا مجرد الاشتراك. هذه فائدة عزيزة، معناها لو كان واحد مثلا اسمه داود مكتوب في شيء وليس مقصودا به داود النبي، وإنما داود الرجل الآخر أو اسمه موسى أو اسمه عيسى فدخلت به، فهذا لا يضرك، إنما يضرك إذا كان مقصودا به النبي وقرن بما يعينه أو نحو ذلك. وهذا إذا كان الكراهة هذه إذا كانت النجاسة لا تصل إلى الخاتم، أما إذا كانت تصل إليه منع اتفاقا. قال المحشي قال هنا مكتوب في وكذا اسم النبي ولينحي قبل دخوله ندبا أكيدا مؤكدا إلا القرآن فيحرم قراءته والدخول بمصحف أو بعض ولو آية ما لم يكن حرزا مستورا بساتر. يقول لك هذه ما حكمه ذكر الله في الخلاء باللسان أو دخول ما معه، قال لك مكروه إلا القرآن فهو حرام، الدخول به أو قراءته في الكنف حرام، إلا إذا كان حرزا مستورا بساتر، أي مثلا جعل لنفسه تميمة من القرآن، وهذا جائز عند الإمام مالك وغيره، بل قيل إن مشهور مذهب الأربعة على الجواز في التعوذ بالقرآن بهذه الطريقة أن يجعل تميمة، ومعروف أن حتى علماء التوحيد حكوا فيه الخلاف بين السلف بين مانع ومستعملين ومجوز، وقد جاء نحو عن عائشة بعده وقال بلى لا قبله إلى غير ذلك. فكونه نعم يحرم قراءته والدخول بمصحف أو بعضه ولو أيما لم يكن حرزا مستورا، إذا كان حرزا مستورا ومجلدا مثلا بجلد وكذا فإنه لا يضر الدخول به. قال ومن الساتر جيبه، فوضعه في جيبه مثلا يمنع الحرمة في المصحف. وبعض العلماء اعترضوا على هذا، قالوا الجيب هذا ظرف متسع واسع، لكن لابد أن يكون ظرفا ضيقا. والكراهة في غيره، وهذا نعم يمنع الحرمة في المصحف والكراهة في غيره من ذكر الله، وهذا ما لم يخف عليه الضياع وإلا جاز الدخول به للضرورة. هذا كله ضرورة، إذا لم يخف عليه الضياع، أما إذا خاف عليه الضياع فيجوز الدخول له لأجل الضرورة. مثال ذلك إذا كان معك مصحف وتخشى أنك إذا وضعته في الخارج سيأخذه الناس، سيأخذه بعض الناس الذين لا يخافون الله عز وجل، فقال يجوز لك حينئذ أن تدخل، هذا عذر لك. وقوله بالتحريم، طبعا وإلا جاز الدخول به للضرورة، قال المحشي أيوة لابد له من ساتر إن أمكن. قال في حاشية الأصل الدسوق مثلا، جواز الدخول بالمصحف مقيد بأمرين، الخوف والساتر. والمراد بالخوف إما أن يخاف على نفسه أي بالحرز، مثلا يكون ضعيفا، يعني إذا دخل من غير تحصن ستصيبه مثلا الشرور من الجن أو كذا فيتحصن به، أو الضياع، أو يخاف الضياع عليه كما تقدم. مع الساتر قال لك المحشي قال لا بد مع ذلك من ساتر. وكونه الدخول بالقرآن حراما تبع فيه الشيخ الدردير ابن عبد السلام وهو الشيخ خليل في التوضيح، وقد خالفهما في ذلك أو خالفهم في ذلك الحطاب والأجوري، فقالا هو غير ظاهر هذا التحريم. فأما الحطاب فاستظهر كراهة الدخول بالقرآن وظاهر هذا حتى ولو كان كاملا، واستظهر الثاني وهو الشيخ الأجهري التحريم في الكامل وما قاربه، والكراهة في غير ذي البال كالآيات، يعني إذا دخل بآيتين ثلاث كذا مكروه، أما إذا دخل بمصحف أو ما قاربه فهو حرام. واعتمد هذا التفصيل الشيخ واقتصر عليه الشيخ الأمير في مجموعه كما في حاشية الأصل وأيضا حاشية هذا الكتاب، وهذا يدل على أنه أن هذا أقرب إلى الاعتماد، أن يفصل بين الكامل فيكون محرما وبين ما كان ليس كذلك فهو مكروه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.